بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، سنزعينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما زال الحديث متصلا حول سلسلة أمسك عليك لسانك، آفات اللسان. ذكرنا بعض الآفات: الكذب، الغيبة، النميمة، السخرية والاستهزاء، الجدال، اللعن، الغلو. اليوم عندنا موضوع مهم في الحقيقة في آفات اللسان، وخطير في نفس الوقت، لأنه قد يصل إلى الكفر والشرك عياذا بالله، وهو الألفاظ الشركية. يجري على لسان كثير من الناس اليوم في كل المجتمعات المسلمة بعض الألفاظ الشركية، وغالبا لم نقل يعني دائما، لا يقصد قائلها الكفر والشرك، لكنه أمر محرم كما سيأتي، مثل أن تحلف بغير الله، أو تقول ما شاء الله وشئت، أو غيرها من الألفاظ. هذا موضوعنا اليوم، راح نأخذ 4 أو 5 ألفاظ. أسأل الله عز وجل يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. أول لفظ المشتهر الآن وهو الحلف بغير الله، يحلف بالأمانة، يحلف بالذمة، يحلف بالكعبة، يحلف بصلاة أمي وأبوي. يعني بعض الناس صلاة أمك وأبوك، براس أمي وأبوي، أو أمانتك، أو عند بعض إخواننا المصريين والنبي، أو عندنا في الكويت ذمتك، هذه مشهورة، بذمتك. فكل هذه ألفاظ شركية محرمة، حتى وإن لم يقصد صاحبها، لأنه لو قصد صاحبها التسوية بين الخالق والمخلوق فهذا كفر وشرك أكبر. ولذلك جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني إما أكون كافرا أو مشركا. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، أنت تريد تحلف بمعظم، فتعظم الله عز وجل، تقول والله، بالله، تالله، أقسم بآيات الله، أو بعزة الله، أو رب الكعبة، تعظم. فلما تقسم بالنبي وتعظمه حتى تجعله قسما، فأنت أوصلته إلى منزلة أعلى من منزلته. أو تحلف بالأمانة، أو بالبراس أمي وبوي، أو صلاة أمي وبوي، فقد وقعت في أمر محرم. وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن الحلف بغير الله أمر محرم بالإجماع، يعني لا خلاف في تحريمه، إنما الخلاف في أنه يقع أو لا يقع، أو هو من الكبائر، أو شرك أصغر، أو شرك أكبر. وذكر ابن تيمية أن هذه الألفاظ موجودة، يقول: فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة، هذا كلام قديم في القرن تقريبا 7 أو 8، أو قبر الشيخ، أو بنعمة السلطان، أو بالسيف، أو بجاه أحد من المخلوقين، حتى الجاه يحلف بجاه فلان، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اليمين وهذا الحلف قديم ومعروف في عهد العلماء. لكن الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا نبتعد عن الحلف بغير الله نهائيا، لأن نكون بين الكفر والشرك، وقد يكون شركا أكبر كان في اعتقاد، أو يكون شركا أصغر. ولذلك ابن القيم لما ذكر خلاف بعض العلماء في أن اليمين لا تقع وليس فيها كفارة ومكروهة، قال: وقد قصر ما شاء أن يقصر عندما قال إن ذلك مكروه، كأنه أنكر ابن القيم. قال: وصاحب الشرع يجعله شركا، فرتبته فوق رتبة الكبائر. معنى هذا أن الحلف بغير الله، لو حلفت بغير الله فهذه ذنبه أعظم من الكبائر. فإذا كان في اعتقاد يعتقد بأن تعظيم يعظم هذا المحلوف كما يعظم الله عز وجل فقد وقع في الشرك، أما أنه فقط يعظمه هكذا فلا يكفر. الحلف بغير الله له صيغ، نذكر بعض الصيغ، نذكر 4 صيغ مشهورة، منها الحلف بالآباء والأمهات، وهذا قديم، يحلف بأبيه ويحلف بأمه، واليوم فيه موجود براس أمي وأبوي، صلاة أمي وأبوي، لكن في السابق يحلف بأبيه وأبي مثلا، فهذا أمر محرم، وقد نص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد الأصنام وغيرها، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذه أحكام اليمين، لا تحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد ولا بالأصنام، ولا تحلف إلا بالله، ولا تحلف بالله إلا وأنت صادق. فالحلف بالآباء والأمة محرم. هنا شبهة، أنه ورد في الحديث في صحيح مسلم، انتبهوا، الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن الإسلام وقال أن تصلي 5 صلوات، تصوم رمضان، تزكي، إيش قال الأعرابي؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، جاء في رواية في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه، هذه واو قسم لأنها جزمت، صار فيها جزم أبيه، لو قال أفلح وأبوه ما كحل، لكن وأبيه، فقالوا هذا قسم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بالآباء وهو يحلف بالآباء؟ هذه شبهة في الحقيقة، أجاب عنها العلماء بسبعة أجوبة أذكرها بشكل سريع. أولا أن هذه اللفظة لا تصح، يعني الحديث صحيح معروف لكن كلمة وأبيه لم تصح، والصحيح المشهور أفلح إن صدق، وهذا قال به كثير من العلماء، منه ابن عبد البر وغيرهم. الرد الثاني قالوا هناك تصحيف، أنا أكتب لكم، هي ليست وأبيه إنما والله، إنما هي إيش؟ والله. أنا الآن أكتب لكم وتشوفون كيف كانت، شوفوا الآن، شوفوا وأبي، واضح عندكم، شوفوا وأبي، أول ما كان فيه تشكيل، شوفوا وأبي، صارت والله، واضحة، شيل الهمزة وشيل الباء والياء تصير والله. فقالوا هناك تصحيف، هي أصلا ليس فيها شيء، وأبيه ما كان فيه همزة ولا نقطة على الباء ولا الياء، فهي أصلا أفلح والله، هذا أيضا قول. الثالث قالوا أن هذا ليس قسما أصلا، إنما هذا يجري على اللسان، مثل لما يقولك ويحك، ويلك، فكلتك أمك ترى دعوة بالموت، يعني فقدتك أمك، قالوا لا بأس لأنه يجري على اللسان، فكذلك قالوا هذا من هذا الباب. هذا الثالث. الرابع قالوا أن هذا منسوخ، يحتمل أنه كان جائز ثم نسخه في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحلفوا بآبائكم، هذا الرابع. الخامس قال بعضهم هناك تقدير لفظة أفلح ورب أبيه إن صدق، فكلمة ورب أبيه محذوفة، فيكون المعنى أفلح ورب أبيه، وهذا ليس فيه شيء. هذه الخامسة. والسادسة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيه، فقالوا أن هذا خاص به، قالها لمرة وخاص به، وهذا قول في الحقيقة ضعيف لكن قال به بعض العلماء. السابعة وهو الخلاصة أن هذه اللفظة هي محتملة ومختلف في صحتها، ولا تعارض بالأحاديث الصحيحة الصريحة، من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله، فيكون المعنى هو التحريم، ولا يجوز إنسان مطلقا أن يحلف بغير الله. هذا النوع الأول من أنواع الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، وهو أيضا قديم، واليوم يقول كثير من الناس أمانة أمانة أمانة، ترى هذا صورته حلف حتى لو ما قصده، أمانة أمانة حلفتك، أو يقول حلفتك بالأمانة، لكن حتى كلمة أمانة فيها شبهة الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، كما قال من غش فليس منا، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من بلغ رتبة الإيمان أو نحوه، فليس منا. فهنا لا يجوز إنسان أن يحلف بالأمانة، لأن الأمانة مخلوق، الأمانة مخلوق من مخلوقات الله، ولا يجوز إنسان أن يحلف بالمخلوق. اللفظ الثالث الكعبة، واحد يقول والكعبة، لا، قل ورب الكعبة ما يخالف، أما تحلف بالكعبة، وهذا كان قديما موجود. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه من حلف بغير الله فقد أشرك له قصة، وهي أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، حلف بالكعبة، فذكر ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اللفظ الرابع الحلف بالنبي، وهو مشهور خصوصا عند إخواننا المصريين، والنبي والنبي والنبي والنبي، هو هذا لفظ شركي محرم ولا يجوز، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وذكر ابن تيمية هذا قول جماهير العلماء، وإن كان هناك رواية عند الحنابلة بالكراهة، لكن جماهير العلماء كل يعني الصحابة التابعين الأئمة يرون بأن هذا أمر محرم وهو من الشرك، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا هو النوع الأول من الألفاظ الشركية، هو الحلف بغير الله. النوع الثاني لفظ يكون فيه تسوية بين الخالق والمخلوق، مثل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، هذا لا يجوز، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذه رواية عندنا، أكثر من رواية، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان تسوية، إنما قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، يعني هو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا أو جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن أما تقول ما شاء الله وحده أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فعندنا ثلاث أمور، إن قلت ما شاء الله وشاء فلان وقعت في الشرك، وإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان سالم يجوز، ما شاء الله وحده يجوز، فكل هذه الألفاظ جائزة إلا ما شاء الله وشاء. ما هي العلة؟ العلة هي التسوية، أن الإنسان سوى بين الخالق والمخلوق، فإذا اعتقد الإنسان أن هذا المعطوف ما شاء الله وفلان مساوي لله عز وجل، هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه لا يساوي الله عز وجل، لم يعتقد وقاله، فهو شرك أصغر، يعني هو فهو واقع بين الشرك الأصغر والأكبر. إذن لا تقول، وذكر شيخ الألباني رحمه الله أن بعض الناس يقول ما شاء الله وشئت، ما لي غير الله وأنت، أو يقول بسم الله والوطن، بسم الله والشعب، شوف التسوية، هذا كله من الألفاظ الشركية التي لا تجوز. إذن عندنا كما يقول ابن القيم ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن تقول ما شاء الله وحده جائزة، المرتبة الثانية ما شاء الله ثم شاء فلان جائزة، المرتبة الثالثة ما شاء الله وفلان شرك. اللفظ الثاني وهو مهم، نقطة مهمة، بعض الناس يقول توكلت على الله وعليك، ها هنا شرك. طيب واحد يقول خلاص نعدلها، توكلت على الله ثم عليك، أيضا خطأ. أما توكلنا على الله وعليك قطعا شرك لأنه تسوية، لكن التوكل لا يكون إلا لله، يعني ما شاء الله وشئت، في مشيئة الله وهي الغالبة، وفي مشيئة العبد، لكن ما في توكل العبد، لأن التوكل تفويض الأمر إلى الله، عمل قلبي. ما تقول توكلت، لو تقول وكلتك في فعل فلاني ما يخالف، استعنت بفلان في عمل يقدر عليه لا بأس. أما توكلت على الله ثم عليك، هذه أصلا خطأ، واضح؟ أصلا لا يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا لله بعكس المشيئة. إذن هذه نقطة أيضا ذكر العلماء، أن, أن, أن ما يصح نسبته إلى البشر يجوز أن تقول ثم ما شاء الله ثم فلان، يقول الله ثم فلان. أما ما لا يصح نسبته إلى البشر مثل التوكل فلا يقال توكلت على الله ثم توكلت على فلان. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. ومن الألفاظ أيضا التسوية، لولا الله وفلان، أيضا هذه خطأ، والصواب لولا الله ثم فلان. فإن اعتقدت التسوية بين الله وفلان فهو شرك أكبر، وإن لم تعتقد جرت على اللسان فهو شرك أصغر. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أثر وهو حسن، يعني سنده حسن، في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. هذا قول ابن عباس. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا هو الشاهد. لا تجعل فيه فلان، فإن هذا كله به شرك، فينهى ابن عباس رضي الله عنهما، أنت لا تقول لولا الله وفلان، أو أنا بالله وبفلان، أو أعوذ بالله وبفلان، أو في حسب الله وحسب فلان، أو متكئ على الله وفلان كما قلنا، فهذا كله يجعله ند لله عز وجل. نختم بهذا اللفظ وهو قد يدخل في الشرك، وهو سب الدهر. جاء في الحديث في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ما معنى هذا الحديث؟ يؤذيني ابن آدم، هذا إيذاء لله عز وجل، أن تسب شيئا من مخلوقاته التي خلقها الله عز وجل. فقال يسب الدهر، يعني بعض الناس يقول يا خيبة الدهر، الله يقطع الساعة اللي شفتك فيها، الله يلعن الساعة اللي يسب الزمن. قال وأنا الدهر، بعض الناس يقول يعني الله هو الدهر، لا، يعني مدبر الدهر وخالق الدهر. والدليل أنه قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فليس من أسماء الله الدهر كما يظن بعض الناس، ورآه أظن ابن حزم وغير من العلماء، هذا خطأ. الدهر اسم جامد، واسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن والكمال. فقوله وأنا الدهر يفسره أقلب الليل والنهار، يعني مدبر الدهر ومقلب الليل والنهار. سب الدهر كما يقول العلماء ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل تعبنا من الحر، حر اليوم شديد، اليوم برد تعبنا، ما في سب، هذا واقع خبر، صح فعلا حر وتعبنا من الحر، كما قال لوط عليه السلام قال هذا يوم عصيب، ما في سب، يجوز. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، يعني أن يعتقد بسبه للدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور من الخير إلى الشر، فهذا شرك أكبر، لأن هذا كأنه يعتقد أن مع الله خالق آخر، فهذا حرام. الثالث أن يسب الدهر وهو لا يعتقد بأن الدهر هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن هو يسبه لأن محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم، لا يصل إلى حد الشرك، لكنه لا يجوز. ويقول العلماء هذا من السفه والضلال في الدين، لأن حقيقة سب الدهر تعود إلى الله، إذا سبيت الدهر سببت خالق الدهر وهو الله عز وجل، لذلك يكون محرما. فهذه بعض الأحكام متعلقة بالألفاظ الشركية. أسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من الشرك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأعتذر عن الأسئلة اليوم، شوي تعبان، اعذروني. لقاءنا إن شاء الله في الأسبوع القادم.